بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما عرفنا، فهذه القصيدة جواب على أبيات وردت من رجل رافضي معتزلي اسمه محمد السكاكين، فأورد سؤالا على لسان رجل من أهل الذمة، يعني كأن رجلا يهوديا أو نصرانيا يسأل علماء المسلمين سؤالا فيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وإشكال في الإيمان بالقدر. فيقول: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي. البيت الثاني، يقول السائل هنا: إذا ما قضى ربي بكفري. قضى يعني حكم ربي بكفري، و يعني الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، وفي الشرع هو ستر آيات الله وتغطية دلائل التوحيد، وهو أنواع كما درستم من قبل، يعني منه كفر الجحود، ومنه كفر الإباء والاستكبار، وكفر الإعراض، وغير ذلك من أنواع الكفر. فيقول: إذا ما قضى ربي بكفري، يعني إذا حكم ربي بكفري بزعمكم، وقوله بزعمكم يعني بحسبانكم، يعني في حسبانكم. فقوله هنا بزعمكم، كأنه إيه، لا ينسب الكفر إليه ولا يعترف بخطئه، بل يقول يعني إنه كافر على زعمي، يعني كأن اليهودي أو النصراني يقول للمسلم: أنا في زعمك كافر، يقول له يعني أنا في زعمكم. فالزعم اللي هو الحسبان، ومرات يعني كلمة الزعم مرات تأتي بمعنى القول، يعني قالوا كانت كلمة زعم في لغة الحجاز تأتي بمعنى قال، يعني مرات تأتي بمعنى قال، حتى لو كان يعني من غير تشكيك في القائل. يعني في بعض لغات العرب يستعملون زعم فلان كذا بمعنى قال كلاما، يعني ايه، انا على شك منه يعني. لكن في قبائل اخرى كانوا يقولون زعم فلان كذا بمعنى قال، من غير تشكيك في قوله، مثل الصحابي الكريم الذي جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وعماد بن ثعلبه وقال: اتانا رسولك فزعم انك تزعم ان الله ارسلك. فوالذي بعثك بالحق الله أرسلك، وزعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليل. فاستعمل زعم هنا بمعنى قال رسولك، من غير تكذيب، يعني كان السياق هنا ليس فيه تكذيب ولا إنكار ولا كذا يعني. والإمام سيبويه في كتابه الكتاب دائما يعني يستعمل، قال: وزعم الخليل كذا، وزعم الخليل هو شيخه، يعني في اشياء هو يقره عليها ويوافقه ويذكر ادلتها وكذا، بس يستعمل زعم بمعنى قال كذا يعني، او هذه بقى. لكن هنا كان السياق يعني يقول بزعمكم، يعني في ادعائكم، يعني كانه ينكر كفره ويقول ان المسلمين يدعون كفره. اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ فيقول: إذا حكم ربي بكفري كما تزعمون وقدره لي، وهو في الوقت نفسه لا يرضى لعباده الكفر، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، فقال هو قضاه علي وهو لا يرضاه لي، فما وجه حيلتي؟ يعني فما وجه الخلاص من ذلك؟ والحيلة قال الطوفي عبارة عن سبب لطيف يتوصل به إلى أمر لا يأتي إدراكه بالقهر والغلبة. يعني الحيلة هنا اللي إيه؟ لوجه الخلاص يعني. بالنسبة لكلمة قضى، مرات نقول القضاء والقدر. القدر كما سيأتي توضيحه إن شاء الله، يعني تقدير الله سبحانه وتعالى الأشياء وعلمه بها وكتابته لها ومشيئته إياها وخلقه لها. الله تعالى قدر الأشياء يعني علم بها وكتبها وشاءها وخلقها، فهذا معنى إيه؟ تقدير الله تعالى للأشياء. بالنسبة للقضاء، مرات يأتي القضاء بمعنى القدر، يقال قضى الله كذا أو بمعنى قدره. ومرات يأتي القضاء أحيانا بمعنى إنفاذ القدر وإخراجه إلى يعني خلقه وإيجاده، إبرازه إلى الخلق والإيجاد. يعني الشيء المقدر يعني قد يكون هذا إيه؟ قبل أن يقع الشيء فقد قدره الله تعالى. فإذا الشيء المقدور وقع بالفعل فيسمى قضاء في هذه الحالة. يعني القدر منه ما هو قضاء وهو ما قد حصل وتحقق، ومنه قدر ليس بقضاء، يعني لأنه إيه؟ شيء قدر الله تعالى أن يوجد لكنه لم يقع بعده، لم يخرج بعد إلى حيز الخلق والإيجاد، فهو يظل مقدرا. يعني الله تعالى قدر أشياء ستحدث في المستقبل، فهذه قدر وليس قضاء. لكن الشيء الذي قدره الله تعالى ووقع وحصل بالفعل فهذا صار قضاء. وكثيرا كما ذكرنا يأتيان بمعنى متقارب يعني أو مترادف. نعم. معنى حصل يعني خلاص، يعني حصل وانتهى، يعني كان هو على سبيل الجزم، هو كان على سبيل الجزم طبعا، يعني بمعنى انه يعني وقع انه تم تأويل الرؤية، فكأنه يعني صار كأنه واقع. يعني هناك يعني اقوال اخرى في التفريق بين القضاء والقدر، لكن هذه يعني اشهر. قال قضى قال دعاني وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي. قال في البيت الثالث هنا السائل هنا يقول دعاني، يقول الله تعالى دعاني إلى الهدى وسد الباب عني، يعني يقول دعاني الله تعالى دعاني يعني إلى الهدى وإلى الإسلام، وسد الباب عني يعني لم يقدره لي، يعني دعاني إلى الإسلام وسد الباب عني، يعني لم يقدر لي أن أكون مسلم. فهل إلى دخولي سبيل، يعني هل هناك سبيل لأدخل الباب وقد سده عني؟ بينوا لي قضيتي، والقضية هي كل قول مقطوع به، القضية هي كل قول مقطوع به. يقول بينوا لي قضيتي، يعني بينوا لي ذلك ولا تدعوني في حيرة من أمري. قال قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى، فما أنا راض بالذي فيه شقوتي. قال قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى، فما أنا راض بالذي فيه شقوتي. الشقوة اللي هي الشقاوة، وهي خلاف السعادة. فيقول قضى بضلالي، يقول الله طبعا هنا على لسان الزمي هذا، فيقول إن الله تعالى قضى بضلاله ثم قال ارضى بالقضى. يعني نجد الأحاديث ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس مثلا، ونحوه من النصوص التي تأمر بالرضا. فما أنا راض بالذي فيه شقوتي، قال أنا كيف أرضى بما فيه شقائي. طبعا هذا هو لب السؤال، وهو فيه تلبيس، لأنه ليس هناك أمر بالرضا بالمعايب، وإنما الأمر يكون بالرضا بالمصائب وليس المعايب. المعايب اللي هي كالكفر والضلال والمعصية، ليس هناك نصوص، يعني هو يقول قال ارضى بالقضاء، هذا تلبيس. هو هنا بيتكلم عن نوع معين من القضاء، وهو ما يتعلق بالكفر والضلال وكذا. ليس هناك يعني في نصوص الشرع ما يأمر بالرضا بالكفر، بل قال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. فالله تعالى لا يرضاه ولم يأمر عباده بالرضا به. فالمعايب اللي هي بمعنى الكفر والضلال والذنوب والمعاصي، فهذه العبد عليه ألا يرضى بها وأن يسعى في تغييرها. طبعا عدم الرضا بها هنا إيه؟ بالنظر إلى فعل المقصود، يعني هو القضاء فيه يعني ينظر فيه من جهة تقدير الله تعالى للأشياء، وهذا من فعل الله سبحانه وتعالى، والله يقضي ما يشاء ويفعل ما يشاء. ومن جهة فعل العبد، من جهة إيه؟ أفعال العبد. ففعل العبد، العبد ليس على، لا يجوز له أن يرضى بالمعصية، ولا أن يرضى بالكفر، ولا أن يرضى بالضلال، بل عليه أن يغير ذلك ويسعى إلى تبديله بالتوبة، تبديل السيئات حسنات، من معانيها تبديل الكفر بالإيمان، وتبديل دايما إيه نقول اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الباء تأتي في الإيه؟ في المتروك. الباء تدخل على المتروك، يعني فنقول لما مطلوب منه أن يبدل، يبدل إيه؟ الإيمان بالكفر، بمعنى يترك الكفر ويأخذ إيه؟ الإيمان. ويبدل الطاعة بالمعصية، بمعنى يترك المعصية ويأخذ إيه؟ الطاعة، وهكذا. فالرضا المأمور به هو الرضا بشرع الله تعالى، وهو الرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وكذلك الرضا بالمصائب. إذا قدر الله تعالى على العبد يعني مثلا فقرا أو مرضا أو كذا، يعني يأخذ بالأسباب، ورضا بالمصائب أيضا لا يمنع الأخذ بالأسباب في يعني تبديل الحال إلى ما بالتداوي إذا كان مريضا، وبالسعي في طلب الرزق إذا كان فقيرا، وهكذا. قال: فإن كنت، يقول: فإن كنت، بيت الخامس، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا، ممكن يا قوم أو يا قومي راضيا، فربي لا يرضى بشؤم بليتي. فإن كنت بالمقضي يا قومي راضيا، فربي لا يرضى بشؤم بليتي. يعني يقول: هب أني رضيت بما قضاه الله علي، يقول هب أني رضيت بما قضاه الله علي، وهو يقصد هنا، يقصد إيه؟ الكفر والضلال. فربي لا يرضى بشؤم بليتي. والشؤم خلاف الإيه؟ اليمن، وهو ما يكون وجوده سببا في وجود ما يحزن ويضر، ما يكون وجوده سببا في حصول ما يحزن ويضر، فهذا يسمى الشؤم أو الشيء المشؤوم. فيقول يعني لو أني رضيت يعني بما قضاه الله تعالى علي، فربي لا يرضى بشؤم بليتي. يعني فهل يرضى ربي بما ابتلاني به من الكفر؟ إذا كان يقول يعني إذا كان كفره من قضاء الله تعالى فهو قد رضي به، فهل لكن الله تعالى لا يرضاه منه. قال: وهل لي رضا، وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي. وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، يعني هل لي أن أرضى ما ليس يرضاه سيدي، والسيد هنا بمعنى الرب يعني سبحانه وتعالى، هل لي أن أرضى بما لا يرضاه سيدي وهو الله سبحانه وتعالى، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي. دلوني على كشف حيرتي، يعني دلوني على ما أزيل به هذه الحيرة، والحيرة كما مر بنا اللي التردد والشك. يعني إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة، فهل أنا عاصم في اتباع المشيئة؟ يقول: إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة، يقول الله تعالى قد شاء مني الكفر. يعني إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان: نوع يقال له الإرادة الكونية، ونوع يقال له الإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، فهي التي جاءت في مثل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا من أضله الله تعالى فقد أراد سبحانه وتعالى أن يضله، والإرادة هنا هي بمعنى المشيئة، يعني شاء الله سبحانه وتعالى أن يضله عز وجل. فيقول: إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة، فهل أنا عاصم في اتباع مشيئتي؟ لكن هناك إرادة أخرى وهي الإرادة الشرعية، وهي تأتي بمعنى المحبة، فما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا هو ما أحبه الله سبحانه وتعالى. فأما في حق المؤمن الطائع فإنه تجتمع في حقه الإرادتان، يعني المؤمن الطائع قد أراد الله تعالى منه شرعا أن يكون مؤمنا طائعا، وأراد منه كونا ذلك لأنه قد يعني كل ما حصل في الكون وسيحصل في الكون فهو مما أراده الله كونا، يعني كل شيء وجد أو سيوجد فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا المؤمن شاء الله أن يكون مؤمنا، فإذا وافق إرادة الله الكونية اللي هي المشيئة، وفي نفس الوقت وافق إرادة الله الشرعية، لأن إرادة الله الشرعية هي التي في مثل قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فإذا الله تعالى يريد الهداية ويريد التوبة، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى أراد شرعا من عباده أن يكونوا مؤمنين طائعين، أراد شرعا من عباده أن يكونوا مؤمنين طائعين، ثم بعضهم أراد منه كونا أن يمتثل لهذه الإرادة الشرعية. فإذا الكافر وجد في حقه الإرادة الكونية ولم توجد الإرادة الشرعية، وجدت المشيئة لكن لم توجد المحبة، يعني فعل ما شاءه الله لكنه لم يفعل ما يحبه الله. فهو يقول: إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاصم في اتباع المشيئة؟ الجواب أن هل الإنسان عاصم إذا اتبع مشيئة الله تعالى؟ الجواب إجمالا يعني تفصيلا سيأتي الجواب. نقول هنا مشيئة الله تعالى نوعان، هناك مشيئة الله تعالى إيمان المؤمن، فإذا هو إذا اتبع هذه المشيئة فهو على خير وليس عاصيا إذا اتبع هذه المشيئة، لكن يعني كون الكافر شاء الله تعالى أن يكون كافرا هو مأمور أن يعمل بإرادة الله تعالى الشرعية وأن يتبعها ويترك كفره إلى الإيمان. وقد ذكر الله تعالى عن الكفار أنهم احتجوا بمشيئة الله تعالى على كفره، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني هذا الإشكال اعترض به مشركو قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سيأتي الرد والجواب، يعني إن شاء الله لأحد. يعني القصد يعني باختصار أنه ليس لأحد أن يحتج بمشيئة الله سبحانه وتعالى من أجل الاستمرار في الكفر والعصيان، كما أنه في أحوال الدنيا وفي أمورها، يعني ما احنا قلنا كل شيء بمشيئة الله تعالى، لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله. فالآن نفس هذا المعترض، يعني نفس هذا الرافضي والذمي، لو جاءه مثلا من ضربه أو أخذ ماله أو سبه أو فهل يلومه على هذا أو يعترض عليه، أو أنه يقول: الله هذه مشيئة الله، فيرضى ويسلم مشيئة الله ويتحمل الضربة الثانية والثالثة من غير مقاومة ويسلم له ماله ويقول هذه مشيئة الله؟ هو عليه أن يدافع ذلك، هو ضربه بمشيئة الله، لكن هو عليه أيضا ألا يستسلم لذلك، بل أن يقاومه يجاهد في الحفاظ على ماله وعلى نفسه وعرضه وكذا، مع أن الذي اعتدى عليه هو اعتدى عليه بمشيئة الله، فالذي سبه واعتدى عليه وآذاه فهو بمشيئة الله، لكنه مع ذلك يقاومه. فكما أنه يقاوم هذا الفعل وهو بمشيئة الله، ولكنه مع ذلك لما كان على خلاف هوى نفسه ومرادها قاومه وكرهه. فلماذا يرضى بمشيئة الله عليه الكفر ولا يسعى في أن يؤمن ويهتدي؟ ولو آمن أو اهتدى لكان أيضا بمشيئة الله، يعني هو لم يخرج عن مشيئة الله. يعني هو إذا كان الآن كافرا فهو بمشيئة الله، لو آمن واستقام وتاب فهو أيضا بمشيئة الله. فإذا هو في الحالتين سيوافق مشيئة الله، لكن في الأولى وافق مشيئته وخالف شرعه ومحبته، والمرة الثانية وافق مشيئته وشرعه ومحبته. فلماذا يختار الأولى ويترك الثانية وهو عنده قدرة؟ الإنسان عنده قدرة أن يفعل هذا أو يفعل هذا، وهو في النهاية مهما اختار فهو سيوافق مشيئة الله. إن شاء الله توضيح الجواب يأتي من خلال الأبيات لاحقا إن شاء الله. قال: وهل لي اختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. فبالله فاشفوا بالبراهين جمع برهان، وهو بيان الحجة. البرهان هو بيان الحجة، وهو الذي يقتضي الصدق أبدا. فاشفوا غلتي، والغلة قالوا الغلة ما يتدرعه الإنسان من داخله من العطش ومن شدة الوجد والغيظ. فغلة الإنسان أو غليل الإنسان اللي هو ما يعانيه في داخله، يعني من أثر العطش أو من أثر شدة الغيظ أو الوجد، بمعنى مرات يأتي بمعنى الغضب يعني. ويقال شفى غلته، يعني شفى غيظه، يعني شفى غيظه ويذهب ويشفي صدور ويذهب غيظ قلوبهم. في الآية الأخرى: أو يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فهذا هو شفاء الغلة يعني. فهذه كانت يعني خلاصة هذا السؤال. ما شك ان تفضل بعض الحروف. نعم، في الحاشية يعني هذه النسخ اللي هي طاء وعقود، وعقود اللي هو كتاب العقود الدرية، يعني كتاب العقود الدرية فيها نسخة من هذه القصيدة، نسخة من هذه القصيدة رواها صاحب كتاب العقود الدرية فروى فيه القصيدة. وفي نسخة أظن في نسخة مطبوعة ونسخة، فهذا من الشيخ إبراهيم الحمد يعني هذه التموز، فهو رجع يعني زي إلى عدة نسخ، رجع إلى عدة نسخ واعتمد يعني أفضلها، والنسخ المخالفة ذكرها في الحاشية. يعني زي مثلا يعني كلمة غلتي يقول في المطبوع علتي، في موضوع علتي بدل غلتي. وفي النسخة ألف فيها تقديم البيت الثامن على السابع عكس البيتين. فهو اختلاف النسخ، فإحنا يكفينا إن شاء الله النسخة الأصلية، اختلافات يسيرة يعني لا تأثر كثيرا. لا شك أن السائل عطش سؤاله بخبث شديد وبهاء، مع أن نعم. السؤال ده معروف من زمان، بس هو حطه في سياق يعني في خبث شديد وبهاء. صحيح نعم. هو كما ذكر يعني فضيلة الدكتور هذا الرافضي يعني وضع السؤال بطريقة فيها خبث يعني ومكر، يريد التشكيك في الدين والتلبيس على المسلمين، لذلك اعتنى العلماء بجوابه دفعا لهذه الشروط. لو كان حد يحتاج التكليف يعني تشاكم على راحتكم. لاحظ نعم شيخ، فقط سؤال هنا. قال الإنسان إما على الإرادة الكونية أو على الإرادة الشرعية. نعم. يعني ما في شيء بالنص. ما هو يعني هو المؤمن سيوافق الإرادتين الكونية والشرعية. الكافر سيوافق الإرادة الكونية فقط ويخالف الشرعية. يعني أبو جهل مثلا وأبو لهب نقول أراد الله تعالى منهم شرعا أن يؤمنوا، لكنه لم يرده لهم كونا. لم يشأ سبحانه وتعالى. فهنا مثلا أبو جهل وأبو لهب وافقوا إرادة الله الكونية، يعني هل كفر أبي لهب وكفر أبي جهل إن كان بمشيئة الله وبإرادته الكونية؟ الجواب نعم، ليس هناك في الكون شيء يقع خلافا لمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن هل أراد الله تعالى منهم هذا الشرعا؟ لا، الله تعالى دعاهم إلى الإيمان وكلفهم به ودعاهم إليه، النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإسلام ودعاهم، فكانوا مأمورين شرعا بالإسلام لكنهم لم يمتثلوا ولم يستجيبوا للإرادة الشرعية. فالكافر وافق إرادة الله الكونية اللي هي المشيئة، وافق مشيئته وخالف إرادته الشرعية وهي محبته وأما المؤمن فقد وافق الإرادتين، المؤمن وافق إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية. يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثلا وافق إرادة الله الكونية، أراد الله منهما كونا، يعني يوم ما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهما سيكونان مؤمنين صالحين، فهذا شيء علمه الله وكتبه وشاءه وأوجده سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت وافقوا إرادة الله الشرعية، كل ما أراده الله شرعا وأحبه من التكاليف الشرعية امتثلوا له فوافقوا الإرادتين. إذا المؤمن وافق الإرادتين الشرعية والكونية، والكافر وافق الكونية فقط وخالف الشرعية. ده تفسير الآية الشر من أنفسكم والخير من عندكم. نعم، يعني هذا معنى الآية، يعني القصد أن الشر يعني ينسب إلى فعل العبد، قال إيه والشر ليس إليك، يعني إذا نظر إلى القضاء والقدر باعتبار تقدير الله سبحانه وتعالى ما قدره فكل قضاء الله خير، لكن الشر يكون بالنسبة للمقضي عليه وليس بالنسبة لفعل الله وقضاء الله تعالى وتقدير الله. فقال والشر ليس إليك في الحديث، يعني فإذا نظر إلى إرادة الله تعالى الكونية في إيمان من آمن وكفر من كفر فهي بالنسبة لتقدير الله هذا فهذا كله خير، لكن بالنسبة للمقضي عليه المقضي عليه قد يكون ما قضاه الله عليه خيرا له وقد يكون شرا له. يعني هل قضاء الله على أبي جهل أن يكون كافرا هل هذا خير له لأبي جهل أو كان شرا له لأبي جهل؟ كان شرا له، وهذا أن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني كيف نوفق بين أن تؤمن بالقدر خيره وشره بمعناها أن القدر منه خير وشر، وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك، وقال المؤمنون من الجن قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا، لما ذكروا إرادة الرشد الخير قالوا أراد بهم ربهم، لكن لما جمع عند الشر قالوا أريد بمن في الشر أريد بمن في الأرض. فإرادة الله سبحانه وتعالى لما يكون في الأرض إذا نظر إليها باعتبار إرادة الله تعالى ما أراده من الأشياء فكل قضاء الله خير والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للمقضي عليه فقد يكون ما قضاء الله خيرا للمقضي عليه أو شرا للمقضي عليه. فعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن قضاء الله له خير طالما أنه سيصبر على الضراء ويشكر على النعمة، لكن الكافر عندما قضى الله عليه الكفر فهنا ننظر إليه من جهتين، من جهة قضاء الله إياه فكل قضاء الله خير والشر ليس إلى الله من جهة فعل الله، لكن من جهة المقضي عليه فهو شر للمقضي عليه. هو كل هذا طبعا كل هذا سياق توضيح، بس يعني لو سؤال سريع ممكن. لا، ان إرادة الله في الشر للشخص نتيجة أعماله واضح في هو طبعا يعني كما قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهناك أيضا ارتباط بين ما يقضيه الله تعالى على العبد من الخير أو الشر، هناك ارتباط بينه وبين عمله. فالذي يعني زاغ عن الأمر الشرعي الأول ف فيعاقبه الله تعالى بالزيغ عن الثاني، عندما يزيغ عن الثاني يعاقب بالزيغ عن الأمر الثالث. فأوامر الله الشرعية والتكاليف الشرعية كثيرة، اللي بيزيغ عن الأول يعاقب بالزيغ عن الثاني، ثم إذا زاغ عن الثاني عقب بالزيغ عن الثاني، فيكون كل زيغ هو عقوبة على زيغ سابق. والذي اهتدى يعني أمره الله تعالى بشيء فاهتدى واستجاب لأمر الله، فيكافئه الله سبحانه وتعالى أنه عندما يأتيه الأمر الثاني يهتدي إليه ويعمل به فيوفق إلى الاهتداء في الذي بعده وهكذا. نعم، فهنا يأتي جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الجواب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بال البرية. سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بال البرية. كما يعني لو أردتم اختلاف النسخ، في بعض النسخ سؤال معاند يخاصم رب العرش، يخاصم رب العرش بال البرية، أو في نسخة تخاصم رب العرش كما بتاء الخطاب. سؤال معاند تخاصم رب العرش، يعني كأنه يوجه إلى اختلاف يعني روايات للقصيدة كلها تؤدي نفس المعنى والغرض. يعني يقول سؤالك يا هذا سؤال معاند، والمعاند اسم فاعل من العناد، وهو مخالفة الحق مع العلم به، مخالفة الحق مع العلم به. ويأتي العناد أيضا بمعنى الاعوجاج والميل عن الاستقامة، بمعنى الاعوجاج والميل عن الاستقامة. فيقول سؤالك يا هذا سؤال معاند، يعني أنت لم تسأل سؤال متعلم، يعني كما تفضل أخونا الكريم، يعني هذا السؤال ليس سؤال متعلم يريد معرفة الحق ليتبعه ويعمل به، وإنما هو سؤال معاند، يعني غرضه أن يعترض ويجادل وليس أن يتعلم الحق ليعمل به. والسؤال المعاند هذا لذلك لا يوفق هذا المعاند إلى الهدى، لأنه لم يسأل لغرض الحصول على الهدى والدلالة على الخير وأنه قصد الخير وسعى له. فالله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: فاستهدوني أهدكم، يعني الذي يسأل الله تعالى الهدى يهديه الله سبحانه وتعالى. استهدوني يعني أطلبوا مني الهداية. لذلك المؤمن في كل صلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، يطلب من الله الهداية. استهدوني اطلبوا من الله الهداية، إنسان إذا أراد الحق فعلا بصدق وطلب من الله أن يوفقه لما اختلف الناس فيه إلى الحق فإن الله تعالى يرشده ويوفقه. لكن الذي يسأل سؤال اعتراض وجدال وليس غرضه الوصول إلى الحق، لكن غرضه أن ينتصر لنفسه ولما هو عليه، يعني هو على طريقه وعلى المعتقد وجد عليها آباءه، وهو يريد أن يستمر على ما هو عليه ويريد الاعتراض والجدال وليس أن يعرف الحق ليتبعه. فهو يقول له سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش. والمخاصم هو الايه؟ مريد الانتصار على صاحبه بقول أو فعل، يعني الذي يريد الانتصار على صاحبه بقول أو فعل فهو إيه؟ المخاصم. فيقول له أنت تخاصم رب العرش، تريد الانتصار على من؟ أنت عبد ضعيف مسكين، هل تظن أنك يعني ستعترض على الله سبحانه وتعالى؟ تريد أن تغلب يعني بحجتك وأنت تجادل رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما ذكر هنا يعني قول الله سبحانه وتعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، يحاجون يعني يجادلون بالحجج الباطلة والشبه المتناقضة، من بعد ما استجيب له يعني من بعد ما استجاب له المؤمنون الصالحون وأولو الألباب. فهؤلاء المجادلون في الحق بعدما تبين حجتهم داحضة يعني باطلة مدفوعة عند ربهم، وعليهم غضب من الله تعالى لعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله، ولهم عذاب شديد. هذا مختصر من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. فهنا يقول سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش سبحانه وتعالى. والعرش في اللغة سرير الملك، وفي الشرع هو عرش الرحمن الذي استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، والعرش هو سقف المخلوقات أو سقف العالم، يعني ليس فوقه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. دار البرية أي خالق الخلق سبحانه وتعالى، دار البرية يعني خالق الخلق. فإذا المعنى هنا سؤالك يا هذا، يعني يا أيها السائل، سؤال مكابر معاند لا سؤال باحث عن الحق والهدى. وهذا باد من لحن القول، فإن هذا السؤال في الحقيقة إنما هو موجه إلى الله تعالى كأنه يعترض على الله سبحانه وتعالى. قال فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية. فهذا سؤال خاصم الملأ العلا، الملأ العلا يعني الملائكة هنا يقول فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس، يعني سؤالك هذا جادل به إبليس الملائكة، جادل به إبليس الملائكة قديما أصل البلية. وإبليس هذا هو أصل الإيه؟ أصل البلية، يعني أول من جادل في هذا البلية، معنى البلاء يعني. فإبليس هو أصل هذا البلاء، يعني هو أول من جادل في هذا الباب وأثار فيه الشبهات. فإما أنه يقصد شيخ الإسلام هنا يعني أن هذا السؤال هو من جنس قول إبليس كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لم يقل كما قال مؤمن الجن، قالوا إيه شر أريد بمن في الأرض. مثلا شوف أدب الأنبياء أيضا صلوات الله وسلامه عليه، إبراهيم عليه السلام مثلا قال إيه الذي هو يطعمني ويسقي، الذي خلقني خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقي، فنسب الإيه الخلق إلى الله، الله تعالى خلقني فهو يهديني، الهداية نسبها إلى الله، والإطعام والسقيا. لما جاء عند المرض لم يقل يمرضني، لا قال إيه وإذا مرضت، نسب المرض لنفسه، قال وإذا مرضت فهو يشفي، لكن الشفاء نسبه إيه إلى الله تعالى، قال وإذا مرضت فهو يشفي. والذي أطمع أي، ثم بعدها يقول إيه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، ونسب الخطيئة إلى نفسه، يعني ما قالش مثلا إذا قدر علي المعصية أو جعلني أعصي أو كذا. فدائما المؤمن ينسب النقص إلى نفسه، لكن هنا إبليس قال فبما أغويتني، يقول يعني يجادل الله تعالى ويقول الإغواء منك. فإما أنه يقصد يعني هذا المعنى، أو يقصد أيضا ما يعني ما ورد في كتب أهل الكتاب، ما ورد في كتب أهل الكتاب ورد فيها أن إبليس يعني جادل الملائكة وخاصمهم، يعني فقال لهم يعني ما خلاصته، يعني أن الله تعالى علم قبل خلقي ما يصدر مني، فلما خلقني، وإذ خلقني لما كلفني بمعرفته وطاعته، مع أنه لا تنفعه معرفة العارف ولا طاعة الطائع، ولما كلفني بطاعة آدم والسجود له، مع أن ذلك لا ينفعه تركه ولا يضره، يعني لا يعود نفع ذلك على الله، ما الذي يعود على الله من النفع عندما يأمرني بالسجود لآدم، وإذ كلفني بذلك فلما إذا أبيت لعنني وأخرجني من الجنة، وإذ إلى آخر يعني اعتراضه على الله سبحانه وتعالى. فورد هذا في كتب أهل الكتاب يعني، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قد يكون قال هذا الكلام أو لم يقله، لكن على كل حال يعني المعنى وهو الاعتراض على الله تعالى، يعني أصل المعنى هو مسألة الاعتراض على الله، واردة في كتاب الله تعالى أن إبليس اعترض على رب العالمين سبحانه وتعالى حين أمره بالسجود لآدم، فهو يقول سؤالك يا هذا، فقال فهذا سؤال خاصم الملأ العلى قديما به إبليس، يعني الملائكة خاصمهم إبليس، يعني جادلهم إبليس أصل البلية، جادلهم بمثل هذا الإيه الجدال الذي فيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. قال وميت خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة، وميت خصما يعني من يكن عدوا لله سبحانه وتعالى، من يكن إيه خصمه هو رب العالمين سبحانه وتعالى المهيمن عز وجل، والمهيمن يعني المسيطر والرقيب على كل شيء سبحانه وتعالى، المالك لكل شيء والرقيب على كل شيء سبحانه وتعالى. فمن يكن خصما للمهيمن يرجعا على أم رأسه، يعني يرجع على أم رأسه، وأم الرأس هي الدماغ، هاويا يعني يرجع على دماغه، أم الشيء دائما تأتي بمعنى أصله وأساسه وكذا، وأم الرأس هي الدماغ هاويا ومن الهوية، وهو الذهاب في انحدار في الحفيرة، والحفيرة أي في الحفرة الصغيرة، ويعني بها النار، يعني هاويا في النار والعياذ بالله تعالى، يعني فالذي يكون والنار ضيقة على أهلها، يعني حفيرة هنا لأن النار تضيق على أهلها حتى تختلف أضلاعهم والعياذ بالله تعالى من شدة ضيقها عليهم وتأذيهم بها. فمن يكون خصما للمهيمن، من يكون خصما لله سبحانه وتعالى، من عاد الله تعالى غلبه الله سبحانه وتعالى، من يكن خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس، يرجع على دماغه، يعني يتراجع القهقرة ويسقط على على دماغه ويهوي في الحفرة التي هي نار جهنم والعياذ بالله. قال ويدعى خصوم الله يوم معادهم، ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، ويدعى خصوم الله طرا يعني جميعا، طرا يعني جميعا، خصوم الله يعني أعداء الله، يدعون يعني ينادون ويجمعون جميعا يوم معادهم يعني يوم القيامة إلى النار طرا معشر القدرية. والمعشر لهم الجماعة من الناس، يعني فمعشر القدرية، والقدرية والقدرية مرات تأتي بمعنى كل من خالف المعتقد الصحيح في القدر فيقال لهم قدرية، ثم يقسمون بعد ذلك إلى قدرية النفاة وقدرية مجبرة. قدرية النفاة الذين ينفون القدر وينكرونه، قدرية المجبرة أو الجبرية الذين يثبتون القدر ولكن يحتجون به لترك الشر، يأخذون بالمشيئة الكونية ويجعلونها حجة لهم في ترك الشر وفي المجادلة عن من خالف الشر. لكن الغالب أنه إذا استعمل لفظ القدرية، يعني إذا أطلق غالبا يراد به القدرية النفاة الذين ينفون القدر وينكرونه. احنا عرفنا أن الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة يشمل أربع مرات، أن الله تعالى علم وكتب وشاء وخلق، علم وكتب وشاء وخلق، أربعة أشياء. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم الأشياء قبل حدوثها، ويعلم سبحانه وتعالى ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل وما لم يكن، حتى الأشياء التي لم تكن يعلم الله تعالى أنها كيف ستكون، كما علم أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أشياء لم تحدث، ولكن الله تعالى يعلم أنها لو حصلت كيف ستكون هذه الأمور لو حصلت. ثم طبعا دليل هذه المرتبة، كل مرتبة طبعا أدلتها يعني عشرات الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحيانا مئات الآيات في كتاب الله، يعني في قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، خلاص هذه الشامل بكل شيء، عالم بكل شيء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نفس الآية هنا فيها العلم وفيها الكتابة أيضا، ما في حبة في ظلمات الأرض ولا شيء رطب ولا شيء يابس، ولا تسقط ورقة من ورقات الشجر إلا في كتاب مبين، كل هذا مكتوب عند الله سبحانه. مرتبة الكتابة، والكتابة أيضا أنواع، منها كتابة مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما وردت الأحاديث بذلك، يعني إن الله تعالى إن أول ما خلق الله القلم، أو إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال له اكتب، قال ماذا أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وورد في الحديث أن هذا كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، يعني مما يفيد أن هذا وقع بعد بعد إيجاد العرش، يعني كان أول شيء بعد العرش. ثم يعني هذه الكتابة اللي هي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هناك كتابة أخرى، طبعا الكتابة الأولى اللي هي في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. ثم وهذا اللوح يعني ورد أنه من الزمرد، أو من أنواع من الجوهر يعني التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، والقلم كتب بالنور، من الكتابة بالنور، يعني ليست ككتابة المخلوقين، يعني وإنما كتابة على ما يعلمها الله سبحانه وتعالى، فمحفوظ كل ذلك عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. ثم هناك الكتابة اللي هي الحولية، يعني كل سنة تنزل نسخة من هذا الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، تنزل منه نسخة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر في كل عام، كما ورد هذا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أنه في ليلة القدر ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل عام، من يولى ومن يعزل ومن يولد ومن يموت، ومن حتى أسماء الحجاج الذين يحجون في هذه السنة تنزل في ليلة القدر، الذين سيحجون في الموسم القادم تنزل أسماءهم في ليلة القدر، وكل من سيموت في هذه السنة ومن سيولد، فهذا هذه كتابة أخرى حولية، يعني في كل حول في ليلة القدر ما سيقع من الأحداث إلى ليلة القدر التي بعدها، وهذا منسوخ من الكتاب الذي عند الله تعالى هو اللوح المحفوظ. ثم هناك كتابة خاصة بكل إنسان، الكتابة الشخصية اللي هي متعلقة بكل شخص على حدة وبكل إنسان على حدة، فإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر الملك بكتب أربع كلمات، عمره وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، فيكتب العمر ويكتب الرزق ويكتب العمل ويكتب المصير، شقي أو سعيد، فكل ذلك يكتب وهو في بطن أمه، فهذه كلها كتابة، سيكتب وهو في بطن أمه مكتوب أنه شقي أو مكتوب أنه سعيد، فثلاثة أنواع من الكتابة اللي هي السابقة على فعل العبد. ثم هناك كتابة لاحقة بعد ما يعمل العبد العمل، فهناك قال كما قال تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل، كل إنسان وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. قبلها قال إيه؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، المتلقيان اللي هم الملكان اللذان يكتبان أعمال العباد. إذ يتلقى المتلقيان، يتلقيان منه كل ما يصدر عنه من قول أو عمل، يتلقاه المتلقيان أي الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، واحد قاعد عن اليمين وهو ملك الحسنات، والآخر قاعد على الشمال وهو ملك السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني مراقب له، عتيد يعني حاضر موجود عنده، يعني هو رقيب عليه يراقب أعماله، وهو عتيد، عتيد معناها حاضر غير غائب عكس الغائب، يعني هو رقيب وحاضر وموجود، يعني لا يغيب عنه أبدا حاضر. وفي الآية الأخرى كما ذكرنا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه وتعالى أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رسلنا لديهم، من هم رسل الله تعالى؟ الكرام الكاتبون. فالملائكة هم رسل الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالملائكة رسل الله كما أن الله تعالى رسل من البشر، فرسل الله تعالى الملائكة كما قال في الموت، قال توفته حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسولنا أي ملائكة الموت. فهنا قال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، هل يظنون أن الله تعالى لا يسمع السر ولا يسمع النجوى؟ بلى، يسمع الله تعالى سر الإنسان ويسمع نجواه. في النجوى هما يتحادث به اثنان ويخفضون صوتهم حتى لا يسمع غيرهم. السر ما يحدث به الإنسان نفسه أو ما يتكلم به الإنسان في نفسه حتى من غير أن يسمع أحد، حتى لم يناجي به أحد، وإنما الله تعالى يسمع ذلك. أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فكل شيء مكتوب عند الله. فهذه الكتابة اللاحقة اللي هي الكتابة التي بعد الإيه؟ بعد العمل. ثم الملائكة يصعدون بهذه الكتابة إلى الله تعالى، لأن اللوح المحفوظ كما قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في لوح محفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. فهنا في تفسير يقول لا يمس القرآن إلا المطهرون من الأحداث والنجاسات، والتفسير الثاني لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة مطهرون من الذنوب والمعاصي، يعني لا يمس اللوح إلا المطهرون المعصومون من الذنوب وهم الملائكة. فاللوح المحفوظ للملائكة يأذن الله تعالى لهم في الاطلاع عليه في حدود ما يكلفون به من الأعمال، إن الملائكة لهم وظائف يطلعون عليها بأمر الله تعالى، ويكلفون ملائكة المطر وملائكة المكلفون بإنزال المطر وإجراء السحب، ينظرون ما الذي كتبه الله تعالى والذي عليهم أن يعملوه في هذا اليوم فيعملونه. هناك أيضا بالنسبة للكتابة أيضا ذكروا التقدير اليومي، مرات بعض العلماء يذكر التقدير اليومي اللي هو في قوله تعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يعني قال يعز قوما ويذل قوما ويحيي ويميت ويصح ويمرض ويفطر ويغني سبحانه وتعالى. فالملائكة يصعدون فيجدون ما كتب بعد العمل نسخة مما هو مكتوب عند الله تعالى قبل الخلق، يعني كما قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فكأن هذه الحياة وما فيها من أعمال وأقوال وأفعال العباد هي استنساخ مما في اللوح، يعني إخراج له وإبراز له إلى الواقع، ثم يجدون نسخة مما كتبه الله سبحانه وتعالى مجرد تحقيق لهذا الشيء وإنفاذ له وإخراج إبراز له إلى الواقع. فكله بقدر الله سبحانه وتعالى. فالقدرية دي مرتبة اللي هي الكتابة، يعني في طبعا بعد كده مرتبة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ إيه؟ لم يكن سبحانه وتعالى. ثم مرتبة الخلق، يعني الله خالق كل صانع وصنعته، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فكل شيء في يعمله العبد من طاعة ومعصية فكله من خلق الله سبحانه وتعالى ومن إيجاد الله سبحانه وتعالى. القدرية النفاة نوعان، غلاة وغير غلاة. الغلاة منهم هم الذين أنكروا المراتب الأربعة، هم الذين أنكروا المراتب الأربعة، أنكروا العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أنكروا المراتب الأربعة. والقدرية غير الغلاة هم الذين أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق. قالوا العبد هو يشاء فعل نفسه، مشيئة العبد جعلها مستقلة عن مشيئة الله تعالى، ليست تابعة له، مع أن الله تعالى قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد هي تابعة لمشيئة الله تعالى. لكن القدرية يعني كل القدرية النفاة ينفون المشيئة والخلق، فيقولون العبد مشيئته يعني مستقلة عن مشيئة الله تعالى، ليست تابعة لمشيئة الله. وقد يشاء العبد عندهم خلاف ما شاءه الله له، يزعمون أن الله تعالى شاء أن يكون العباد جميعا مؤمنين صالحين، لكن بعض العباد شاء على خلاف ما شاءه الله له، فينكرون مشيئة الله، ينكرون عموم مشيئة الله تعالى، وينكرون الخلق أيضا، يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن فعل العبد ليس من خلق الله ولكن من خلق العبد، يخلق فعل نفسه. ويعني والسلف كفروا القدرية الغلاة الذين أنكروا العلم والكتابة، قالوا هذا معتقد كفري، يعني يخرج صاحبه من الله. أما الذي أثبت العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق فجعلوا هذا يعني من البدع التي يعني لا يكفرون بها، لكنها من الضلال يعني والانحراف. فهنا يقول ويدعى خصوم الله يوم معادهم، يقول خصوم الله سيدعون يوم المعاد يعني يوم القيامة، المعاد والبعث، إلى النار طرا يعني جميعا معشر القدرية. هذا إشارة إلى حديث ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم حصناء الله وهم القدرية. إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم حصناء الله وهم القدرية. هذا الحديث رواه الطبراني ورواه ابن أبي الطبراني في الأوسط وابن أبي عاصم في كتاب السنة، لكن في سنده ضعف الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يعني يذكر في الترهيب يعني من اعتقادي معتقدي القدرية. عرفنا أن القدرية يعني ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في أواخر عهد الصحابة ظهر هؤلاء القدرية النفاة. هؤلاء القدرية النفاة قالوا كان أول من أظهر هذا القول كان رجل قيل أنه كان نصرانيا وقيل كان مجوسيا اسمه سوسن، رجل اسمه سوسن أو، فهذا الرجل يعني ادعى قالوا كان بقالا في البصرة أو كذا، فكان أول من نفى القدر وأنكره. قال ثم أخذ عنه اللي هو معبد الجهني وبعدين غيلان الدمشقي وبعدين معبد الجهني، وبعد ذلك بدأ ينتشر هذا المعتقد يعني. فلما ظهر معبد الجهني وبدأ يعني يدعو إلى هذا القول وينشر هذا القول، فجاء يحيى بن يعمر وحميد الطويل، رجلان من علماء التابعين في البصرة، جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا موجود في أول حديث في صحيح مسلم يعني. فجاء يحيى بن يعمر وحميد الطويل رحمهما الله إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان في آخر عمره يعني، فجاءوا إليه في يعني فأدركوه وقالوا له في حج أو عمره، يعني كان لقوه في حج أو عمره، وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الأمر أنف. الشيء الأنف يعني المستأنف، والشيء المستأنف يعني المبتدأ الجديد، يعني الذي ابتدأ الشيء. يعني مرات يقولون بنى على الشيء أو استأنف. بنى يعني كمل شيء كان موجودا قبله، واستأنف يعني بدأ شيئا جديدا لم يكن من قبله. فقالوا إن الأمر أنف، يعني الأمر جديد، مشيئة العباد ليست تابعة لمشيئة الله ولا مبنية على مشيئة الله، وأفعال العباد يخلقها العباد ليست من خلق الله. فقال عبد الله بن عمر، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وأخبرهم أني سمعت أبي يقول: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وذكر حديث جبريل، وفيه إيه؟ وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فدول القدرية يعني، فالحديث هنا فيه يعني ذم القدرية، وهناك عدة أحاديث ورد فيها ذكر القدرية يعني، لكن أكثرها في أسانيد الكلام. فيقول هنا، قال: سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. يعني هنا الشيخ الإسلام رحمه الله كأنه قسم القدرية إلى ثلاثة أقسام. قلنا القدرية مرة تأتي فتشمل كل من خالف معتقد السلفي وخالف المعتقد الحق في القدر، فهنا هو استعمله بهذا المعنى. ومرات إذا أطلقت القدرية فتأتي على القدرية المفرد، لكن هنا استعمل إيه؟ القدرية أنهم خصوم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويدعون إلى النار، كما ورد في هذا الحديث، يعني أشار إلى معناه في سياق القدرية. وهو بصفة عامة يعني، بغض النظر عن هذا الحديث الذي ورد فيه وعيد خاص للقدرية، هناك وعيد عام لكل أهل البدع، يعني لكل من ابتدع في الدين وأحدث فيه، فإنهم إيه؟ كما في حديث الحوض، أن يعني ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الشرب من حوضه الشريف يوم القيامة، فتبعدهم الملائكة، تطردهم الملائكة، فأقول: أي ربي أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فقالوا: هذا فيه طرد أهل البدع يعني، وإبعاد الذين بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكل القدرية هم من أهل هذا الوعيد، فتسوقهم الملائكة يعني، يبعدونهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويسوقونهم إلى النار. فيقول: سواء نفوه، إذا القدرية هنا ثلاثة أنواع. نوع نفوه، والنوع الثاني سعوا ليخاصموا به الله، والنوع الثالث ماروا به للشريعة. طيب، فماروا يعني جادلوا، ماروا يعني جادلوا، من المراء اللي هو الجدال، الجدال بالباطل يعني، الذي الجدال الذي لا يراد به مع يعني الاهتداء. يعني مرات الجدال كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال معنى الحوار والنقاش وكذا، مرات الجدال يكون بحق بغرض الوصول إلى الحق في المسألة، أو بغرض إقناع الخصم، يعني دعوة الناس إلى الخير ودعوتهم إلى الهدى وإلى الحق. ومرات الجدال يتحول إلى مراء، يعني المراء هو نوع من الجدال، وهو هذا الجدال الذي يراد به الانتصار للنفس، ويراد به الانتصار للباطل، ولا يراد به الوصول إلى الحق. فهنا ذكر يعني أن القدرية منهم فريق نفوا القدر، ومنهم فريق سعوا ليخاصموا به الله، والفريق الثالث ماروا به للشريعة، يعني ماروا به شريعة الله سبحانه وتعالى. فأما القسم الأول فهم القدرية المعتزلة، اللي هم النفاة، النفاة وهم المعتزلة، اللي هم أول من أحدث هذا المذهب اللي هو سوسن هذا القدري، ثم غيلان الدمشقي ومعبد الجهني ومنهم ايه واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وامثال هؤلاء. سموا قدرية لانهم اضافوا القدر الى انفسهم، اضافوا القدر الى انفسهم لانهم هم الذين ايه يقدرون فعل انفسهم، هم الذين يشاؤونه ويخلقونه ونفوه عن الله تعالى. فشرحنا طريقة ايه هؤلاء النوع من القدرية. وجاء فيهم حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يحشرهم معه، وحق على الله أن يحشرهم معه. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وجاء حديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. أيضا رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن الشيخ الألباني وغيره من علماء الحديث يعني حسنوا هذه الأحاديث بمجموع طرقها التي فيها القدرية مجوس هذه الأمة. يعني وردت عدة أحاديث وأسانيد متنوعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. يعني أصل المعنى يعني يمكن الاستئناس له وتحسين الحديث بطرقه. فكأن هذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لم يخرجوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كما أن الخوارج أيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخوارج، وقال ايه لما اعترض عليه رجل في قسمة الغنائم في حنين، الرجل الاعرابي الذي اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام في قسمة الغنائم يوم حنين، وقال ايه وقال يا محمد اعدل، فانها قسمة ما اريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك من يعدل اذا لم اعدل، خبت وخسرت ان لم اكن اعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. قالوا من ضئضئ هذا يعني من شاكلته، يعني ممن هم على شاكلته وعلى طريقته، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وإن في قتلهم لأجرا لمن قتلهم. وقال أيضا: تمرق مارقة من على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق. وكان خروج الخوارج هي المارقة التي تمرق على حين فرقة من المسلمين، خرجوا في وقت الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنه، فقاتلهم جيش علي. جيش علي هو الذي قاتل الإيه الخوارج في وقعة النهروان، قال: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر يعني بناء على هذه الحديث يعني أخبر بخروج القدرية وبخروج الخوارج وإحداثهم في الدين. نعم يا شيخ. هم شيعة الدجال. هو سبحان الله يعني طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة. لماذا سماهم مجوس هذه الأمة؟ قالوا لأن المجوس يعتقدون أن الكون له خالقان، إله النور وإله الظلام. إله النور هو الذي خلق الخير، وإله الظلام الذي خلق الشر. قال سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فالقدرية كذلك أيضا يزعمون أن المعصية والضلال أنه ليس من تقدير الله ولا من خلقه ولا من مشيئته، وإنما إيه من خلق العبد ومن فعل العبد. إذن هي كأنهم جعلوا الله إله، خلق الطاعة فقط وأوجد الطاعة والإيمان والهدى وأراده، وأن الله لم يرد ضلال من ضل ولم يشأ ضلال من ضل و... فجعلوا العبد يعني خلق الايه على نفسه فأوجدوا خالقين يعني ليس أن الله تعالى خالق مع أن الله تعالى قال الله خالق كل شيء هذا من أدلة إيه؟ خلق أفعال العباد أفعال العباد شيء الله قال إيه والله خالق كل شيء فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى وصفاته فهو داخل في هذا الأمم فالقدرات مجوس هذه الأمم وقالهم شيعة الدجال وسبحان الله يعني الشيعة الرافضة أخذوا بمعتقد المعتزلة تماما في باب القدر يعني الرافضة أصبحوا قدرية يعني أخذوا بمعتقد المعتزلة في القدر فهم أيضا ينكرون المشيئة وينكرون خلق أعمال العباد في الرافضة هم من القدرية يعني القدرية أصل هذا المذهب اللي هو بدأه المعتزلة ثم تبناه الرافضة يعني صار وشيعة الدجال سيخرجون من أصبهان يتبعوا 70,000 من يهود أصبهان طبعا الله تعالى أعلم يعني هل الشيعة الموجودون حاليا هم دول هيكونوا جزءا منهم على القصد أنه لا يستبعد يعني لأنهم قدرية القدرية هم شيعة الدجال والشيعة الموجودون حاليا هم قدرية لا يعني لا يبعد أن يكونوا من ضمن الموجودين هذا مذهب الدجال الدجال يقول يدعي الربوبية يعني دعناه هو الرب يعني على الله عم يقول يعني أعظم من هذا يعني مش هو يدعي الربوبية يعني يقول أنا ربكم تعالى الله عم يقول يعني الدجال وطبعا الله تعالى جعله فتنة يعني للعباد كما قال صلى الله عليه وسلم خلق الله فتنة منذ خلق السماوات والأرض أعظم من فتنة الدجال أعظم من فتنة الدجال فالدجال يخرج إيه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت ويمر بالخربة فيشير إليها فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل يمر بالأرض الخربة كده يشير إليها تخرج الكنوز المدفونة فيها كلها تخرج وتتبعه وتسير خلفه كيعاسيب النحل يمر بالرجل فيقول له أرأيت لو بالأعرابي فيقول له أرأيت لو أحييت لك أبويك أتؤمن بي فيقول نعم فيأمر شيطانين فيتمثلان في صورة أبويه ويقولان له يا بني آمن به فإنه رب فيؤمن به والعياذ بالله ويقوم إليه شاب مؤمن فيقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضربه بالسيف فيشقه شقين ثم يضم شقين فيحيا بأمر الله تعالى فيقول له ما تقول في يقول والله ما ازددت فيك إلا يقين أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما قتله ثم أحياه بأمر الله تعالى فيقول له ماذا تقول فيا يعني يظن أنه سيؤمن به لكن هذا الشاب يكون مؤمنا يعني فيقول له والله ما ازددت فيك إلا يقينا يعني هذه علامة على أنك أنت فعلا الدجال الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام نعم شاء يعرفه المؤمنون مكتوبة نعم الدجال يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعور هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع به فلا يأتي من سمع به فلا يأتي وأمر إيمان أنه إذا دخل على بلد يعني فيها المؤمنون فمن قرأ أول 10 آيات من سورة الكهف وفي بعض الأحاديث آخر 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله من فتنته أول 10 آيات من سورة الكهف أو آخر 10 آيات من سورة الكهف فمن قرأها عليه عصمه الله من فتنة لكن قال من سمع به فلا يأتي يسمع به أناس ويقولون نحن مؤمنون فيأتونه من باب الفضول كده يعني الغرض في مشاهدة العجيب الذي معه فلا يرجعون إلا وقد عبدوه والعياذ بالله تعالى يفتنون به ويعبدونه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور يعني إحدى عينيه ممسوحة وعينه الأخرى كأنها عينة طافية أو طافئة، مكتوب على جبينه كافر كافر، فهجاها النبي صلى الله عليه وسلم. دي طريقة الكتابة القديمة اللي هي يعني من غير ألفات، يعني كافر في كتابة المصحف القديمة تكتب كافر. فقال مكتوب على جبينه كافر كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، كل مؤمن سواء كان يحسن الكتابة أو لا يحسن الكتابة يستطيع أن يرى كلمة كافر ويعرف أن هذه الكلمة هي كلمة كافر مكتوبة على جبينه. فهذه يعني علامة له أنه أعور والعياذ بالله، يعني فيه تشويه في خلقته، ولو كان ربا لا أصلح خلقة نفسه، يعني هو عاجز عن إصلاح خلقة نفسه. فجعل الله تعالى هذه علامة لمن أراد الهدى أنه لا يقدر على شيء يعني إلا بأمر الله تعالى، لو كان يقدر على شيء كان. يعني حتى المؤمن هذا الذي يقتله ثم يحييه بأمر الله تعالى ثم لا يقدر على أحد بعده، ما يستطيع بعد ذلك يحيي أحدا يموت بعد ذلك بأمر الله تعالى. هذا تحت جبل الجرف؟ والله يعني أحتاج مراجعة يعني، بس تذكرون حديثا هو يعني طبعا يطوف في الأرض، ويطوف يعني الأرض ويمكث، يعني ما من قرية إلا يعني أو بلد يعني إلا ويدخلها الدجال إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة تقوم الملائكة على أنقابها تحرسها وتمنعه من دخولها كما ورد في الحديث. وورد أيضا أنه يصل إلى يقف على جبل أحد يعني حتى يصل إلى المدينة، ورد هذا في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد، فيقوم على جبل أحد فيقول لأصحابه ومعه أصحاب السير لا يستطيع دخول المدينة، فتلقاه الملائكة بسيوفه يمنعونه من دخوله، فيقف على فوق جبل أحد ويقول لأصحابه انظروا إلى أترون هذا القصر الأبيض، أو انظروا إلى هذا القصر الأبيض إنه مسجد أحمد. يعني سبحان الله، وقت ما النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث صحيح في مسند أحمد، كان المسجد النبوي الشريف كان من كان مبني من اللبن وجذوع أعمدته جذوع نخل، والمبني من الطين وسقفه ساعة النخيل حتى كان غير مسقوف حتى سقفه يعني اللي يشوف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر يعني أنه سيصير قصرا أبيض. الآن سبحان الله اللي ينزل منكم جبل أحد يعني شوف المسجد النبوي، والمسجد النبوي على بعد يمكن ميل ولا ميل ونصف، البناء الجديد كله بالرخام الأبيض كده يشوف منظره فعلا كالقصر. يعني فهو يقف على جبل أحد ويقول انظروا إلى هذا القصر الأبيض إنه مسجد أحمد، ولكن لا يستطيع دخول المدينة. فقال يمكث فيكم 40 يوما كسنة ويوما، يمكث 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا اليوم الذي كسنة تجزئنا فيه عبادة يوم؟ قال لا، اقدروا له، اقدروا له يعني قدروا فيه، صلوا فيه كل يعني 24 ساعة تصلوا 5 صلوات وتصومون فيه رمضان كله بالحساب يعني. ومن هذا أخذوا أن البلاد التي يستمر فيها الليل يعني أكثر من 24 ساعة أنهم يقدرون يعني ويحسبون بالحساب، أو النهار أو نعم نعم شيخ عندك سؤال. وكان يقرأ ان بداية امره هو ان يكون شيخ ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، يعني الكلام اللي جاب انه هو قدر يعني. نعم وطبعا يقتله المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، يعني هو يسلط عليه المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. فاذا رأى المسيح الدجال، إذا رأى المسيح ابن مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء، ينصهر بدنه، أول ما يشوف عيسى ابن مريم يقع بصره على بصر عيسى ابن مريم عليه يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيقول له عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تفلتها كما قال. فيدركه يعني هو جالس ينصهر قبل ما يكمل انصهار بدنه، فيضربه ايه بالسيف ضربة فيقتله. اول ما يخرج الدجال يعني. وطبعا هيحصل بالمسلم لو يكون مستعدا يعني يحفظ اول 10 آيات وخمس واخر 10 آيات من سورة الكهف يكون جاهزا يعني اذا خرج الدجال يقرأها في العصيم والله. سؤال: هل الكتاب قبل المشيئة او المشيئة قبل الكتاب؟ يعني هما في ترتيب المراتب يعني زي ما ذكرنا تقدم مرتبة العلم والكتابة لأنهما المرتبتان يعني اللتان إيه يعني أكثر القدرية لا تخالفان فيها يعني. لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى قديمة يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى قديمة يعني. الكتابة وردت مؤقتة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة لكن المشيئة يعني غير مؤقتة يعني. يعني الله تعالى ما هو كائن إلى يوم القيامة قد شاءه الله سبحانه وتعالى سلفا. نعم. شيخ نفي خلق الأعمال ليس هذا منافي باستواء نص القرآن إن يقول الله خلقكم وما تعملون؟ هم طبعا يعني هو هنا جعلوا لماذا جعلوا إنكار خلق الأعمال أنه مما لا يصل إلى الكفر؟ لأنهم يجادلون الذين أنكروا خلق الأعمال قالوا والله خلقكم وما تعملون يعني قالوا خلقكم وخلق أوثانكم التي تعبدونها يعني الأوثان هي من عمل أيديكم يعني في قصة إبراهيم عليه السلام قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون يعني بعض المفسرين قال إيه وما تعملون يعني خلقكم والأوثان التي عملتموها بأيديكم فهو خلقكم وخلق هذه الأصنام أو كذا فلهم يعني الشبهات قد يتأولون بها وكذا يعني ليس من مثل إنكار يعني ظهور نصوص العلم والكتابة يعني أظهر من أن تلتبس على أحد يعني عموم علم الله وعموم الكتابة يعني نصوصها في كتاب الله تعالى واضحة جلية صريحة لكن دلالة المشيئة والخلق يعني قد تلتبس على بعض الناس ولذلك إنكارها أخف من إنكار العلم والكتاب. نعم. المجادلة وال ده علم. طبعا الجدل هذا علم مستقل يعني علم الجدل اسمه. له قواعد وله يعني كده ان شاء الله في هناك كتب يعني للعلماء السابقين يعني في علم الجدل ممكن ان شاء الله. علم قديم من ايام افلاطون. وفي من المتأخرين الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه محمد أمين الشنقيطي المفسر يعني له كتاب آداب البحث والمناظرة في هذا العلم إن شاء الله ممكن يقرأ منكم يستفيد إن شاء الله. طيب نرجع مرة أخرى فهنا البيت الخامس يقول سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ناروا به للشريعة هذا معناه أن القدرية أنهم ثلاثة أصناف صنف نفوه وهم المعتزلة ويقال لهم القدرية النفاة ثم قال أو سعوا ليخاصموا به الله ليخاصموا به الله دول عندنا في الفرقة الثانية اللي هم القدرية الجبرية أو المجبرة وهم الجهمية وهم فرقة الجهمية اتباع الجهم بن صفوان الجهم بن صفوان هو تلميذ الجعد بن درهم يعني كان أول من اشتهر عنه القول بالجبر رجل يقال له الجعد بن درهم الذي ضحى به من؟ خالد القسري قال ضحى بجعد لم يقيم قل ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان تالله قد شكر الضحية كل صاحب سنة إلى آخر الأبيات يعني كان في يوم عيد في يوم خالد القسري هذا كان أمير مكة يعني يعني اعتقل قبلها الجعد بن درهم وكذا ثم لما خطب العيد قال في خطبة العيد يعني قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد النذر. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما ثم نزل فضربه بالسيف يعني أمام الناس. فقالوا الجعد بن درهم أخذ القول بالجبري عن بيان ابن سمعان، وبيان ابن سمعان أخذه عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم، وطالوت أخذه عن لبيد بن أعصم الساحر الذي اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم كل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فرقاه بهما جبريل عليه السلام فانفك عنه عقد السبيل. يقول هذا سند القول بالجبرية، يعني الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن بيان بن سمعان عن طالوت اليهودي عن لبيد بن الأعصم اليهودي. فهؤلاء الجبرية الذين قالوا ايه بالجبري، فقالوا ان الانسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، يعني وان افعال العباد يعني تنسب اليه مجازا، كما تقول يعني طلعت الشمس وجرت الريح، فتقول يعني العبد صلى او العبد سرق او صام او كذا، هو في الحقيقة يعني افعاله لا اختيار له فيها ولا مشيء، يعني جعلوا افعال العباد يعني كطلوع الشمس وكهبوب الريح وتحريك الريح للشجر وكحركة يد المرتعش مثلا الذي يتحرك يده بغير اختياره، جعلوا كونه يصلي أو كونه يسرق أو كذا أن هذا مثل هذا، والثواب والعقاب جبر عندهم، يعني يقولون. وقالوا لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، الله تعالى هو فاعل أفعال العباد. يعني أهل السنة يقولون، يعني مذهب السلف الصالح نقول الله خالق أفعال العباد، لكن أفعال العباد هي أفعال العباد ليست أفعال الله تعالى، يعني نسبة السرقة إلى السارق هي فعل السارق، والزنا إلى الزاني هو فعل الزاني، تعالى الله سبحانه وتعالى. الجبرية يزعمون أن أفعال العباد كلها هي أفعال الله وليست أفعال تعالى الله، أن يكون من أفعال العباد من خير أو شر أو طاعة أو معصية، يقولون لا فاعل إلا الله. والأشاعرة أخذوا عن الجهمية مذهب الجبر، يعني الأشاعرة هم فرقة جبرية أيضا، يعني الأشاعرة أخذوا عن الجبرية القول بالجبر وأنه لا فاعل إلا الله، و أن العبد لا يفعل شيئا، وأن نسبة الأفعال إلى العباد يعني مجاز لا حقيقة وكذا إلى آخره. الفرقة الثالثة يقولون اللي هم إيه خاصموا به الله. الفرقة الثالثة اللي هو ماروا به للشريعة يقول لهم القدرية الإبليسية. وإحنا ممكن نعكس يعني هو في الحقيقة ممكن يكون اللي ماروا به للشريعة، يمكن أن نقول الجبرية هم اللي إيه ماروا به للشريعة، لأن دائما الجبرية مرات يستعملون هذا المذهب في رفع اللوم عن العصاة، يعني كأنه إيه ممارة يرفعون اللوم عن العصاة، فيقولون العاصي لا لوم عليه لأنها مشيئة الله، إنما امتثل إيه لمشيئة الله، فبالتالي لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، يعني لا يرون والجهاد في سبيل الله، يقول لك والله الكافر هذا ما هو كفر بمشيئة الله لماذا يجاهد، والعاصي هذا لماذا تأمره بالمعروف، ولو شاء الله لهداه، يحتجون بالقدر لرفع اللوم عن الايه العاصي. والصواب في هذه المسألة مسألة رفع اللوم، طبعا هذه طريقة المشركي قريش، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، قلت الله هذه مشيئة الله، لو شاء الله ما كنا على هذا الدين وهكذا. فمرات بعض الناس مثلا تأتي تدعو له ماذا لا تصلي، يقول لك والله هذه مشيئة الله، إذا شاء الله سأصلي. امرأة مثلا غير محجبة لماذا لا تتحجبين، يقول لك والله هذه مشيئة الله، فيحتجون بالمشيئة من أجل الخروج عن الشريعة. فالشيخ الحمد يعني جعل ليخاصموا به الله دول اللي هم الإبليسية ويمارون الشريعة الجبرية، بس يمكن لو عكسناها يكون أحسن. يعني الجبرية هم الذين يستعملون يعني المشيئة للاحتجاج بها على مخالفة الشريعة، لكن الصواب أن القدر يحتج به في حق التائب من الذنب. يعني من تاب عن الذنب يمكن أن يحتج بالقدر في ذنب قد تاب منه إذا ليم عليه، إذا لامه أحد. يعني هو عندنا حديث اللي هو احتجاج آدم وموسى يعني عليهما السلام، لما موسى عليه السلام لقي آدم فقال أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أنت لما أكلت من الشجرة أنت كنت سبب خيبتنا وهبوطنا إلى الأرض وخروجنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام، قال أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ هكذا قال، يعني قال أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى في المحج. فهنا طبعا هو آدم قال لموسى أنت الذي يعني كتب الله لك التوراة بيدي، وموسى قال لآدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. ورد هذا في حديث الشفاعة أيضا. فالقصد يعني أن آدم عليه السلام ليم على ذنب قد تاب منه، فهنا له أن يحتج بالقدر، يعني لأن الذنب الذي تيب منه هو أصبح بمنزلة المصائب إلى المعايب، يعني أصبح بمنزلة المصائب إلى المعايب. الإنسان قدر عليه الذنب وتاب منه فكأنها مصيبة وعدت يعني مرت يعني. أما الذنب الذي هو مقيم عليه لم يتب منه فلا يصح له أن يحتج بالقدر على الاستمرار فيه، لأنه بإمكانه أن يتركه ويتوب. فالقدر ليس حجة له في الاستمرار في الذنب وعدم التوبة منه. فإذا ممكن نقول الجبرية هم الذين يمارون به للشريعة، يعني إذا الشريعة هي الأوامر والنواهي والتكاليف الشرعية، إذا احتج عليهم بأن الله أمر بكذا ونهى عن كذا يقول لك هو خالف هذه الأوامر لأنها مشيئة الله. لذلك بعض هؤلاء الجبرية كانوا مثلا إذا غزا الكفار أرضا للمسلمين فينهونهم عن الجهاد ويقولون لهم والله هذه مشيئة الله، الله تعالى شاء أن يحتلوا بلادنا أو لازم نرضى بقضاء الله، فيستعملون القدر لمخالفة الشرع. الشرع أمر بالجهاد، صح هو بقدر الله، لكن مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما سرق رجل وأتي به إلى عمر ليقطع يده فقال إيه سرقت بقدر الله، فقال وأنا أقطع يدك بقدر الله أيضا، وقطع يده وقطع يده ولما خرج فقطع يده قال أقطع يدك بقدر الله. وبعدين أيضا لما وقع الطاعون بالشام وعمر رضي الله عنه كان ذاهبا إلى الشام فتوقف ورجع إلى المدينة ولم يدخل الشام، فقال بعض الصحابة قالوا له أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، فهو كل شيء بقدر الله. فهو العاصي ليس له أن يقول والله المعصية هذه بقدر الله، صح بقدر الله، لكن أيضا يمكنك أن تتوب منها وترجع إلى الحق وسيكون هذا بقدر الله أيضا، فتفر من قدر الله إلى قدر الله. أما القدرية الذين خاصموا به الله اللي هم القدرية الإبليسية، يقال لهم القدرية الإبليسية، وهم الذين اتبعوا طريقة إبليس وهم خصماء الله، يعني لأن إبليس كما مر بنا من قبل قال فهذا سؤال خاصم الملأ العلى قديما به إبليس، وقال سؤال معاند مخاصم رب العرش. فالقدرية الإبليسية هم الذين صدقوا بأن الله عز وجل قد قدر وقضى وأنه أمر ونهى، يعني صدقوا بالإرادة الكونية وصدقوا بالإرادة الشرعية، لكنهم يرون ذلك تناقضا من رب العالمين سبحانه وتعالى فيطعنون في حكمته وعدله، يعني ينكرون حكمة الله وينكرون عدل الله سبحانه وتعالى فيدعون أن الله تعالى يعني هم إبليس يقر أن الله تعالى قدر كفر الكافر، ويقر أن الله تعالى أمر الكافر بالإيمان والهدى، وأن الكافر عليه أن يهتدي، وأنه سيعذب إذا استمر على كفره، لكنه يستعمل هذا للدعاء أن الله تعالى ظلم الكافر حين قدر عليه الكفر وهو سيعذبه عليه تعالى الله من كل شيء. يقال لهم قدرية الإبليس اللي هم أتباع إبليس الذين يقرون بالقدر ويقرون بالشرع، يقرون بالإرادة الكونية وبالشرعية. لكن نلاحظ أن القدرية النفاة ينفون جزءا من التقدير الكوني، ينفونه، يقول الله لم يقدر العصيان العاصي ولا كده. والقدرية اللي هم الجبرية ينفون الشرع، يقرون القضاء الكوني وينكرون الشرع. إذا تيجي تأمره بالطاعة يقول لك والله إيه، يزعمون أن العاصي هو طائع لله. يعني يقول لك مثلا هذا الشخص الذي يشرب الخمر ويزني، يقول لك والله هو مطيع لامر الله الكوني، لا تلومه على هذا، هذا شيء، هذه مشيئه الله. فيعترضون على شرع الله، يعني انكارهم للشرع ويقرون بالاراده الكونيه وينكرون الشرعيه. الجبريه ينكرون الشرعيه ويثبتون الكونيه، والنفاه اللي هم المعتزله العكس، يثبتون الشرع وينكرون الكونية. الإبليسية يقرون بالكونية والشرعية لكنهم ينكرون حكمة الله وعدله، ويزعمون أن هذا تناقض، أن الله يعني أراد كونا أن يكفر أبو لهب أو أبو جهل، وأراد منه شرعا أن يؤمن، فيزعمون أن هذا من الظلم، وأن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا هو يقول يعني سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشمس. نعم. هل هناك علاقة بين الجبرية والجبرية؟ هو الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان هو جمع ثلاثة ضلالات، يعني قال جبر وإرجاء وجيم وتجهم. عمرة الإمام ابن القيم سميها جيمات النحس الثلاثة، اللي هي كان عليها الجهم بن صفوان، أصلا اسمه جهم أوله جيم، وكان معتقده في ثلاث جيمات يعني كلها ضلال، اللي هو الجبر والإرجاء والتجهم اللي هو تعطيل الصفات. فتفرقت هذه الجيمات في الفرق بعد ذلك. الأشاعرة أخذوا منه الجبر والإرجاء، يعني هو كان يقول الإيمان هو معرفة الله فقط والعمل ليس من الإيمان، فيخرج المرجئة اللي هم من أخرج العمل من الإيمان. فهو الجهم بن صفوان هو جبري ومرجئ في نفس الوقت، والأشاعرة يعني وافقوه في الجبر وافقوه في الإرجاء، وهو معطل للإيه للصفات وتعطيل الصفات، هذا عند المعتزلة. لكن المعتزلة أخذوا منه اللي هو التعطيل، يعني المعتزلة أخذوا منه التعطيل، لكن المعتزلة خالفوه في مسألة الإرجاء، يعني أخذوا منه التعطيل. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، إذا خلصنا البيت الخامس، معلش دايما المقدمة تكون أطول شوية، بعد كده إن شاء الله هيكون أشياء مكررة فهنمر عليها أسرع إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.